هذه من ناحية. من ناحية ثانية الطمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الناحية الثانية لازم أو كن حول من رأيته لله الحمد قائما بدينه ودنياه، الصلاة ما تفوته، مجتمعه راضٍ عنه، حتى الفساق قد يكونون راضين عنه. يمكن يجيب الإشكال أخونا ويقول أجل رضى عن الفساق، ونقول نعم راضين عن الفساق، لأنه ما يقولهم إلا خير ويدلهم على الخير، ما رضيوا عنه على أساس أنه مقر لهم خمرهم أو زناهم. لو تجي لفاسق وتقول هل عالم هذا هل أنت راض عنه، هو مفتلك أبدا. إذن هذا ملازمة العلماء، الطمأنينة، تعرف أن الدين مو بيجي بلحظة. في ناس أخذوا سنين يدرسون يطلبون العلم، الرسول 10 سنين سمعنا عن مكة، الصحابة كم اللي ما أسلموا. لا بد من صبر، لكن على ما يقولون تلتزم. الواحد يلعب كرة ولا مطول ثوبه ولا حالق لحيته ثم يترك لحيته ويقص ثوبه يقول أنا التزمت خلاص، لا يا أخي. حتى هذا إذا كمهم عن أصل وعن مبدأ وعن ديانة ما نفعك، أنت اللي جار سوا. لا يمكن، هذا سر أشهد نسأل الله السلامة، هذا سر أشهد، قد يكون نوع بدعة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في من التزم الثوب إلى نصف الساق ومنع انحدارا إلى الكعب وقال هذا لزوم، قال هذا بدعة، يعني ألزم هذا بدعة، لأن يعني الرسول جعل حد نصف الساق وحد من ناء الكعب، فإلى الكعب مباح. فإذا اعتقدت أن إلى نصف الساق سنة تنهى عن من نزل صار بدعة. شلون أحيانا؟ وإذا تركت إلى نصف الساق فأنت مع سنة ماشي، ورأيت اللي منزله ما عليك منه تتركه، تقول نعم أنت مع سنة، إلى الكعب والسنة مبيحة لك، ما سأل من الكعب هذا الممنوع. وهكذا يا أخوان الديانة، هكذا الديانة. رأيت منكر، أوه هذا المنكر، تصيح وتروح تركز على من فعله، تركز على من فعله، وشرك بمن فعله. أنت عليك بالمنكر نفسه، حاول نبه على منعه وحكمه، عرف حكمه الذي فعله. إن قلت تغير عليه أن تقدر فذاك، وإلا تقدر بنفسك، حاول مع من يقدر على تغيير الفرد، وبهذا ينتهي الإشكال. ولنا بالعلماء الأسوة، شو شلون در المفاسد دخل على، ذكر ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن، على ذكر رجلا دخل على خطيب جامع، وإذا هو خطيب يخطب ويعلم الناس أحكام في الطلاق والإهلاء، يقول وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل رسول الله وظاهر رسول الله. شوف الغلطة وين يا إخوان، طلق وآل صحيح صح من الرسول، لكن ظاهر ما ظاهر الرسول. وش عمل العالم؟ هو أخذت الغيرة وقام على طول قال يا جماعة ترى خطيبكم مخطي. ليش ما قال هذا؟ يقول لأنه من تفعيل منه جماعته، وإذا قلت سأظنهم به فنفروا. ماذا عمل؟ سكت عنه وراح المطوع، كان من أول يتبعون المطوع ويسألون عن مسائلهم العامة، رجعوا كلهم إلا هذا الغريب ما يعرف هذا. قال له المطوع وش عندك أنت؟ ماذا عندك يا غريب؟ قال عندي أنك تكلمت بكلمة سبق لسانك لها، شوف تعبيره، وظهر سبقت لسانه، صحيح سبقت لسان، وخشيت أن يتكلم مع الجماعة تسيء ثقتهم فيذهب انتفاعهم بعلمك وإمامتك ومحافظتك على صلواتهم. قالوا الشيء، قال ظاهر، تقول وظاهر رسول الله، الرسول ما ظاهر. قالوا ايش علمك انه ما ظاهر؟ قال نص القرآن وإنهم لا يقولون منكرا من أقول وزورا، الظهر منكر، هل الرسول يقول منكر؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن نبه عليها في الخطبة الجاية، استدرك أنت خطأك، لأن إذا استدركه ما صار زيادة ثقة عند جماعته. اللي يقر ترى بالخطأ عند جماعته عند من يدرسه أو من يعظه يزيد ثقة. الإمام هذا ما صبر يا أخوان، يوم أصبح الصبح السبت قال المؤذن ناد، كان إذا حزبهم الأمر في الأول ينادي المؤذن الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، نادى المنادي اجتمعوا أهل القرية، جاء الخطيب وصعد وقال لقد قلت لكم في الخطبة أمرا عظيما أخطأ لساني به، وقد نبهني عليه غريب صلى معنا، وإذا بدخل الغريب يدخل مع الباب، قال وهذا هو الغريب، فعجوا بالدعاء جزاك الله خيرا أنت والغريب. سبحان الله العظيم، هذا مثال. فاستقم يا أخي واحرص وقر وش من يرشدك، ولازم ولا تكثر، يوم تقرأ عن ذا يوم تقرأ عن ذا يوم تقرأ عن ذا يوم تقرأ عن ذا، ما يصلح هذا تذوق ما يفيد، لكن إذا أخذت مقطع جيد جيد ومدخلا جيد وصار هنا علماء تعددوا لا بأس أن تتعدد لأجل أنك فهمت الآن، لكن في المبدأ لازم لك واحد أنت تثق به ولا له هوى. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في الجماعات الإسلامية الموجودة في الساحة بذكر ما لها وما عليها وبيان أقربها للحق وفقكم الله وسددكم؟ والله على كل حال ما لي رأي ولا لكم رأي ولا لمؤمن ولا لمسلم رأي يخرج عن رأي الرسول عليه الصلاة والسلام ورأي الصحابة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللي أخذ بحبل الله أخذا صحيح هو صاحبنا، هو رفيقنا، هو رفيقنا. وحذر الرسول عليه الصلاة والسلام من البدع لما في كل خطبة يحذر من البدع، وكل بدعة ضلالة. إذا ما دام كل بدعة ضلالة مهما كانت، ماذا بقي معنا؟ بقي معنا الحق. ويقول عليه الصلاة والسلام وإنما خاف على أمتي الأئمة المضلين. إذن الحمد لله هناك أئمة خير، هناك أئمة خير، أمتي يدعون الله ويعبدونه ويتلون القرآن حق تلاوته ويحبون الخير المسلمين، فالطريق طريقهم. فمن كانت معه هذه الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، فهو الذي كل معه. هذه سبيلي، هذه طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، أدعو إلى الله في التنبيه على أن الدعوة الحقيقية إلى الله، أيضا في دليل على وجوب الإخلاص، لأن قد يدعو الإنسان إلى الله وهو يدعو لنفسه في الظاهر إلى الله، لكن لنفسه بشهرة، هذا ما ينفعه ولا ينفع من اتبعه، قد يغتر بمن اتبعه صحيح لكن ما ينفعه. أنا ومن اتبعني فكن من أتباعه على بصيرة، على بصيرة أنا ومن على علم، شوف على علم. فإذا كنت عرفت أن هالرجال عنده إخلاص لله، عنده علم، عنده بصيرة، يعني دقة التعبير بصيرة، ما هي سهلة، العلماء سروها على علم لكن أبلغ من التعبير بالعلم. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بدأ بالعلم قبل العمل. فإذا كان هذا الشخص عنده علم وعنده إخلاص، أنا بحلف لك أن لن يكون رئيس جماعة وهو تحت ولاية شرعية، هو ما يخلو إما أنه يدعو لنفسه وهو صحيح ما طريق حق كلامه دعوة حق لكن يدعو لنفسه، أو أنه يدعو إلى الله لكن على غير علم ويكون له أتباع متبوعين وهو تحت ولاية شرعية، فهذا طبعا أنت تحت ولاية، أولا لا يجوز لك أن تكثر سواده، ثانيا لا يجوز لك أن تعتقد جواز فرقة الجماعة، يعني الرسول قال لي إذا بولع لأميرين فاقتلوا الآخر اقتلوه، فإن طفأت الثاني من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. الأمر عظيم، الأمر عظيم، من خلع رفقة الإسلام من رفقة البيعة من عنق قيد شبر فمات ميتة جاهلية. أنا هذا اللي أنا أعرف وطريق واضح، فكل مجتمع له قيادة عامة، قيادة عامة وحاكم إداري عام، فإنه لا تصلح أن تشجع فيه أي إنسان يدعو لنفسه ولا أي جماعة تنفرد بنمط خاص. والنمط الخاص شو؟ النمط الخاص واضح كثير، كونه يغرر العامة، يغرر العامة، كونه يتكلم بأمور عامة على أساس أن يتكلم على منكر، ولو تنسكت تقول وين وشلون تغييره؟ أنت ما تكلمت على مثل حكمه واكتفيت، من يغيره هذا أمر آخر، لأن عندنا المنكر وعندنا من يغير المنكر. فأما الكلام على المنكر افتكلم عليه كفرت، ما احتاج جمع جماعات يتكلمون عليه، هل المنكر حرام؟ ولا في أحد ينكر هذا ولله الحمد خصوصا في بلادنا، لكن من يغير المنكر توجه السهام له، هنا الوقفة شرعا وعقلا، واللي تشكل عليه يسأل عنه. فالحاصل ان الجماعات انا ما امنت بها اصلا، وانها توجد ما يعني انها موجودة عندنا، ارجو ان لا تكون موجودة باذن الله. نعم. وهل الذي ينتسب الى السلفية حزبي؟ نرجو التفصيل وتوضيح الفرق لان بعض الشباب متشوشون جزاكم الله خيرا. على كل حال نعود للمقدمة، ما لا تفكر إذا تريد الخير أنك تبي تنطلز من لا إله إلا الله أبدا. نعم إيش؟ لا لا لا لا لا يرقى يعطها مزوك. شو دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام يا إخوان؟ جماعة وليست جمعية، جماعية وليست جمعية، وعمومية وليست حزبية. فالحزبية أنا ما أعرف إيش تعريفها، لكن اللي يظهر لي ويتبادر لي إن جماعة يتحسبون على فلت اليد ممن هم تحت يده، فإذا وجد هذا الوصف بأي جماعة كما تقدم السؤال السابق، بأي جماعة تحسبوا ودعوا لأنفسهم وتحسست منهم الانفلاتة عن قيادتهم، وطبعا قيادتهم شرعية، فإنك ليس لك الحق، ليس لك الحق. ليش؟ الحزبية لهم علامات، اللي ينحون المنحة لهم علامات، علاماتهم إن مشيت على نمطهم قبلوك وإن خالفتهم نبذوك. أما صاحب الخير فهو يتحملك، إن قبلت اليوم ورحت باتر ما دورك، وإن جيت بعدين قال أهلا وسهلا ومرحبا، هذا طالبك علامة اللي يبينك الخير، ما دورك. وإن غلط قومك وبين غلطك. هذه اللي عما سمعنا وما قرأنا في الحزبيات السابقة من القرون السابقة، المعتزلة والخوارج وكل والشاعرة والكلابية والماذا، كل الفرق السابقة هذه علاماتهم. فإذا وجدت هذه العلامة، يعني وجدت علامة أن يدعو على نمط خاص وأشخاص خاصين وأوصاف خاصة، تربية تنشئة إذا جاهم اللي ما أخطوا الشيب أو لا أو بعد بالغ ما صلح، ما حصل يمسكوني من الصغر من أساس وصار نمطهم النمط الذي وصفته، هذا أهرب منه. خلك مع أبيك وميمك في بيتك، رح ادرس مدرسك وارجع وضع يدك في يدي أبيك وأمك وشل دروسك وقل الحمد لله اللي يسر لي مدرسة تدرسني ويسر لي والدي يوقظوني للصلاة وصلي معهم واكل معهم وخدمهم. أبدا. في الحاصل إن كانت الحزبية هذه أوصافها، وهو اللي يعنينا الأوصاف ما يعنينا الأشخاص، فالمسلم والمؤمن حقا يهرب، خصوصا في بلادنا ولله الحمد والمنة تحت قيادة، حتى القيادة حتى لو كان الواحد تحت قيادة كافرة وهو فرد فليس له الحق أن يعمل عملا يتسبب به على أشكاله من المسلمين فيسلط الكفار عليه وهو ليس قادر، حتى لو كان افرض أنه بلد كفار لكن ما مش يستطيع. مثل خلى بلد أوروبا، بلد ألمانيا، بلد أي بلد وهو مسلم يقول بمشي وطعن كذا كذا، أخذ السكين يمشي يطعن، نقول لا، أو يسوي دعاية عليهم، نقول لا. أولا أنك ما دخلت إلا معاهدة، والمعاهدة يجب وفاؤها، فلا لك حق تنقض العهد بأي شيء. ثاني شيء ما لك حق تتسبب بلفتة نظر على أن كل المسلمين يسوون سواتك، حتى فما بالك باللي تحت قيادة مسلمة وولاية مسلمة مقامة فيها شعائر الإسلام، مقامة فيها شعائر التوحيد، توحيد العبادة، مو توحيد الخالق فقط، الربوبية، وله توحيد اعتقاد وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لأن وش مقتضى توحيد الخالق فقط؟ توحيد الخالق مقتضى يا إخوان ترقيق القلوب بقدرة الله، لكن عبادته وين هي؟ وطاعته وطاعة نبيه. يقولون لو سلكنا طاعته وطاعة نبيه وقررناها انفروا منا الناس، فأخذوا. وبعض المتعلمين في وقتنا ما عرفوا أن المبدأ قديم، التركيز على توحيد الربوبية يا أخوان مبدأ قديم، هذا مبدأ علماء الكلام، مبدأ المعتزلة، مبدأ الجهمية، لا حتى الجهمية ما يقولون بعد الخالق، هذا مبدأهم اللي توحيدهم توحيد الربوبية بس. فإذا صارت الحزبيات من هذا النوع فاهرب بدينك واهرب بذمتك، هذا اللي نعرفه، هذه الأوصاف يعني بعض منها ولا كثير الأوصاف. نعم. نواصل إن شاء الله الأسئلة بعد الأذان بإذن الله. إن شاء الله. في الحاصل يا أخوان أن هذه الأوصاف عرفناها نجتنبها إذا سمعناها من خارج بلادنا، أما في بلادنا فأرجو من ربنا أنها لا توجد بإذن الله، اللي هي هذه الأوصاف، أوصاف الحزبيات وأوصاف الجماعات المتفرقة، هذا نرجو أن الله يرفعها عنا، وإن كان قد يغتر بعض أفراد بهذه الأوصاف وينادي بها أو ينعق بها أو يتصف بها، لكن ولله الحمد حينما ينبه أو ينتبه يتراجع، هذه ولله الحمد أكبر نعمة. نعم. فضيلة الشيخ، ما هي الطريقة المثلى للتحذير من المبتدعة وممن اشتهروا بسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيما إذا كان لهم شوكة وكانوا أصحاب نفوذ؟ الطريقة المثلى رسمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسمها الصحابة والدعاة، وهو أن تأتي بنفس السب الذي سب به الصحابة أو سب به الدين أو سب به المسلمين، ثم تصوره وتوضحه، ثم تحذر منه. هذه الطريقة المثلى، هي طريقة القرآن. اسمعوا قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا، لمسجد نسس على التقوى من أول يوم. طبعا المسجد الذي سعى التقوى من أول يوم هذا المسجد، مسجد قباء. طيب، هذه أوصافهم، من كانت هذه أوصافه؟ هو مقبول عند من في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟ يقول واحد منكم انه مقبول؟ ابدا ليس مقبول. هم طبعا معروفين واسمائهم معروفه، مجموعه من المنافقين الذين ارادوا ان ينفردوا باسم انهم سيبنون مسجدا رأفة بالضعفاء وضعفاء المؤمنين الذين يذهبون إلى مسجد قباء، وفي باطنهم كيد آخر، مكر وخديعة أكثر من أن تسألون عنه، أسسوه على ملح، يريدون يدعون الرسول يصلي به ثم يفجرون عليه الماء ويسقط عليه. طيب، تبدأ هذا الكيد. جاءوا للرسول على وقت هيئة لتبوك، فقال: إذا رجعنا من تبوك عليه الصلاة والسلام، يعني ظهر الخير فينا مسجد. شوفوا شلون تجون يا أخوان دعاة الضلال، تجون بس شيء بس مدين، لكن المؤمن يصير حذر، المتعلم يتقي الله في علمه، والعامي الواجب عليه شوف الراكدين اللي ماشين، اللي ما عذر عليهم شيء. مصيبة المجتمعات الإسلامية أنهم ضعف الإيمان وأصبحت رؤوسهم مثل المروحة القعادية، يلعبها الكهرب من صوت الفتولة. الحسن ما تروح علينا القصة هذه اللي هي جواب للسؤال. لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام من مدينة، نزل عليه جبريل قال: لا تقرب المسجد ولا تجيه، هذا مسجد فيه بلاء. فأرسل له ناس من الصحابة وهدموه. استنبط العلماء من أحكام: أولا، أوصاف من عمل هذه العمل لخديعة الرسول وأتباعه، اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله. ضرارا واضح والكفر واضح، لأنه الاعتقاد النفاق الاعتقادي، الله يعافينا، لكن هم ظهروا مسلمين، ما واجههم الرسول من أول وهلة حتى يتضح أمرهم لكل أحد، ويحذر منهم ولو يعرفهم وصافهم. حبق المنافقين عليه الصلاة والسلام بالمدينة سلم يلقطهم واحد واحد، وتفريقا بين المؤمنين، يريدون يفرقون بين المؤمنين بقولهم يجون يصلوا معنا الضعيفين، وظلم عليهم يروحون للقبع بعيد قبع، هذا التفريق. الرابعة، وإرصادا لمن حارب الله. قال لهم عامر الفاسق اللي هرب من المدينة للنصارى، كاتب لهم وقال لنا ابن لكم مسجد وادعوا انه للمضعف من المؤمنين، وانتم جمعوا فيه ربعكم، جمعوا فيه ربعكم حتى اذا جيت اجي لكم ونطلع محمد، نخرج محمد من المدينة. اذا هذه القصة توضح لنا السؤال الاول، مسألة الحزبية لو قدر، ونسأل الله لا توجد، لو قدرت في بلد قائمة في حاكمها ومحكومها وعلمائها وخطها وقيادتها، لو قدر أن وجد مثل هذه الحزبية فطبعا ما يصلح إلا أن تزال. لكن طريقة الإزالة أرسل رسولهم وهدموه فنزل القرآن. هل القرآن قال فلان وفلان وفلان وفلان؟ لا، نوه عن لعبتهم وعن كفريتهم ومعصيتهم بهذه الأوصاف. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل لا يحلفون يحلفون إن أردنا إلا حسنا والله يشهد أنهم لكاذبون. لكن ربما يأتي سؤال ويقول اسب ما سمعهم واسمعهم، لأن يا إخوان هو المقصود الأسماء، المقصود الصفات اللي باقية إلى يوم القيامة قابلة لكل شرير وتابع للشيطان، اللي قابلها أن جنود الشيطان يتلقفونها ويحيونها. فما حصل من العبث في أسماء الله وصفاته من القدرية ومن بعدهم ومن الخوارج كل من هذا القبيل. فالمقصود الصفات، فإذا اتضحت الصفة رفعت الصفة، إذا استحق أن يؤدب ادب، وإذا كفاه رفع الصفة وقال أنا ما دريت أو أنا ما علمت ترك لعل الله. وبعدين التأديب، لا تظنون يا أخوانا من الحاكم شربة ماء، حاكم مؤمن أمانة في عنقه، هل يحل على طول يسلم مال الشخص أو يجرحه أو يسجنه أو يجرح كرامته حتى يثبت شيء واضح من فعله هذا؟ ليش صارت قيادة؟ ليش الشرع أمر باحترام القيادة إلا لأجل أنها تتحرى أن توقع الأمور في مواقعها أبي بن سلول قال واحد من الصحابة نقتل يا رسول الله؟ قال لا تقتلونه، يروحون الناس يتحدثون يقول الرسول قتل أصحابه، أن الرسول أن محمد يقتل أصحابه. لاحظ المفسدة ذي، المفسدة ذي أكبر مصلحة تحصل بأبي، هو من كتم ما له كرت، بغضه ولا الحمد محرزة نفاقة. لكن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام وشاب الله ما له تأثير على الصحابة، ولهذا حتى كاد يصلي عليهم انه مات يا اخوان الرسول من حبه للخير، الا ان القرآن نهى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. حملوا القرآن ودرسوا القرآن حتى تعرفون الحزبيات اللي تسمعونها بالاذاعات او بالصحف او ربما يسمع لها من بعض الافراد في بلادنا، لكن كعموميات او كجمعيات ارجو الا تكون ان شاء الله تعالى. ان الله يجمع كلمتنا على البر والتقوى. نعم، هذا سؤال من شقين، يقول ما هو الحل لمن يتكلم في بعض المشايخ فهل يردع بالقوة إذا لم ينزجر بالكلام مع القدرة مع العلم أنهم مبتدعين من نعم هذا؟ على كل حال مسألة الكلام بالمشايخ والكلام بالحكومة، كلام ولاة الأمور أخوان، أنت لو جاء السؤال خذه بحث علمي وديني. الكلام فيهم على شقين، المتكلم الأول قد يكون عبث عامي ما له كرت على حد تعبير العامة، ما له قيمة كلامه، يهذي ولا صدق أحد، ويمكن يردون عليه كلامه ويقدمونه. كان عامة عندنا في المملكة قبل كذا كم سنة، أي واحد يحكي بالأمير أو بالشيخ ما يحتاج، أي عام يرفع وجهه، أنت ما تصرف، ما في كلام. هذا قد يكون أمر سهل، فأما إن تكلم بكلام مركز وإن قد يغر به العامة وقد يغر به بعض المبتدئين أو الصغار وقد يحدث مفاسد، فهذا مثل ما قال العلماء في باب قتال أهل البغي. العلماء الفقهاء مو ولا يقوله، قال إن الفقهاء اللي ماتوا مسجلين ديانة لله وفي الله للمسلمين إلى يوم القيامة، لما تكلموا على أهل البغي إن إذا بغى على الحاكم اللي بويع بغى عليه أحد إنه يقاتل بشروط كذا وكذا وكذا وكذا، فإذا مت مع شروط القتال صار واحد أو اثنين يسجن ويؤدب. لكن قالوا وإذا كان كلام، شوف رحمة الله عليهم حرفين دالسين ينظرون منظار من نور، قالوا وإذا كان كلام سنة حاضر اللي قال هالكلام من الفقهاء، سنة حاضر سؤال مرزوق، قالوا وإذا تكلموا بالحاكم وبالمسؤولين اللي قد ينفر الناس، قالوا ينظر الحاكم إن كان كلامنا تأثير فله أن يؤدبه بما يراه رادعا له ولا يتركه، يعني يحدث مفسدة، يحدث نزع من طاعة، يحدث تمرد، ولا في التمرد خير، وإن كان ما له أثر فيتركه، يحكي لأن يعجز حتى يعجز. واضح الجواب مرزوق؟ أعطنا غيره ان شاء الله ما عندي مانع ابدا، ما عندي اذا في كياسه لا ما عندي مانع ان شاء الله. بسم الرحيم. الحقيقه قبل الصلاه كان الكلام في من ظهر منه امر، ما الطريقه في علاجه، وتناولت ما استحضرته من العلاجات، لكن بقى مسألة جاءت إقامة الصلاة، مسألة الذي ظهر من الكلام المستنكر اللي سأل عنه السائل، اللي يظهر من كلام أو يظهر من فعل، يعالج ولو لم يذكر اسمه أحياناً، لكن احيانا قد تقتضي الحال ذكر الاسم، قد تقتضي الحال ذكر الاسم، تبالكم الان نقطه مو لازم، والكل عليه دليل. فاذا كان الامر الذي قاله هذا المسلم قاله عن حسن قصد ولكن أخطأ في الفهم فيعالج ولو لم يذكر اسمه، ليس بالضروري. وإن كان مستورا كذلك فعل المنكر، مستور أو قال له كلمة بدت منه أو ألف كتاب بدأ منه ولا انتشر وتندم، هذا ينصح ويتناقش معه ولو لم يذكر اسمه، كما سمعنا لحديث من ستر على مسلم ستره الله، هذا يشمل كل معصية. لكن إخوانا من كانت فعلته شاعت مثل أو كلام ألف أو انتشر أو اعتقد، هذا لا مانع أن ينبه عليه علنا، لأنه هو الذي فضح نفسه، يعني ما فضح المنبه، فضح نفسه. وبهذا جمع العلماء بين النصوص الآمرة بالستر والنصوص التي تأمر بأداء الشهادة. قالوا كيف يؤدي الشهادة والله قد أمر بالستر، فجمع ورسوله أمر بالستر، فجمعوا بينها بين النصوص بهذا الجمع. قالوا إذا كان الشيء بطبيعته انتشر وأعلن وهو اللي قصد ذلك، هذا هو الذي فضح نفسه، كيف تستره؟ ما تستطيع. فإذا قال كلاما في خطأ على العقائد أو على الأخلاق وأراد حد يرد عليه لأنه نشر كلامه على الملأ واعتقد، هذا ما يضر لو ذكر اسمه، يعني هو اللي ذكر اسمه بالحقيقة، هو اللي نشره إن كان هذا معتقده فيبين الحق له ولغيره إن أراده، وإن لم يكن معتقده وقصد معنى آخر فيكون رد له، مثل من قال إن من عسف بعض النصوص لمبدأه، أو قال إن نصوص الكتاب والسنة ما هي إلا نصوص جافة، أو قال إن العقيدة عقيدة الحاكمية وأما الشعائر وهو توحيد الألوهية ورفض عبادة القبور والأولياء والاستغاثة والذبح لغير الله، هذا ما يعتبره شرك، لا يتكلم عليه لأنه هو اللي نشر كلامه هو السبب، فلننتبه بمن بدر منه فعله أو قول أو مقالة أو مقالة كيف يعالج، هل هو سر أو علنا. نعم. هل من يتكلم بما يوجد في المجتمع من المنكرات كممارسة بعض البنوك من الربا وشبه الجوع وغيرها، هل يعتبر من كبروا على مشروع الدولة؟ على كل حال هذا تقدمت الإشارة إليه، وبزعمي ونظري إني أوضحته، لأن فيه جانبين، فإن تكلمت على أحكام الربا وتحذر المسلمين منه وتشجعهم على تركه، تخوفهم بالله، فهذا هو المطلوب منك. وهكذا ما يحصل من المفسدة في بعض وسائل الإعلام، تكلم عليها جزئيات، هذا سبب للزنا فاحذروه جزاكم الله خير، وهذا سبب كذا وهذا سبب كذا، هذا ما هذا جزاك الله خير وبينت حكمه. وإن أتيت به من الجانب الثاني وهو إثارة الغافلين والعامة والمحبين بأن الحاكم أو المسلم غيروا، فيجب ويجب ويجب ويجب كأنك تأمرهم، فإذا كان الأمر كذلك فاحكم لنفسك يا صاحب السؤال، يكفيني منك، أنت اللي حكم من نفسك، انظر ما يترتب على هذا وما يترتب على هذا، فكونك تذكر الحكمة هذا هو المطلوب، هذا اللي في ذمتك، حتى ذكر الحكم إذا كان سيؤدي إلى مفسدة بعد عظمى فاجعلها سر بينك وبين الدولة اللي أنت عايش فيها. ترى مو الكلام، هذا الكلام كحكم شرعي، مو الكلام بس عن مجرد دولة واحدة، إذا أمعنت النظر وكنت فقيه وخشيت أنه يترتب عليه مفسدة أعظم فاسكت وانصح سر إن كنت قادرا، ما دام السر يشترطون العلماء يقولون إن كنت قادر فما بالك بالعلن. وإذا بينت الأحكام في كتاب أحكام هذا الشيء أو نصحت لن يقال لك أي حاجة ولا يعد شيئا. والذي دخلك في الإشكال وطرحت هذا السؤال هو الجانب الثاني، كونه متكلم يعتمد على الجانب الثاني. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم ما بال أقوام يشخص المنكر ويقول: وإذا كلم تعالى ويستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، والآية الأخرى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. وهم أفراد، فتسلل عن الرسول منكر ولا ما منكر أخوان؟ جاء في القرآن ولا ما جاء؟ لكن هو قال فلان وفلان وفلان وفلان، ولكنه معروفين. طيب، فإذا حذرت عن هذا المنكر وبينت حكمه تفصيلاته، لأنه قد يكون في تفصيلات الربا، قد يكون في الصور ما هي بحرام، يصورها ناس حرام، كثير من الناس يصورين بعض الجزئيات أنها ربا وليست ربا، وتعلمت الأحكام الصحيحة أنها ربا وبينتها ولا سكت، هذا ممتاز ولا يقال لك شيء. أرجو أن تكون هذه المسألة قد اتضحت. مثل لو تجي فرد الآن منا واحد أنكر شيء، يعني حدث من حدث، نحن الآن في المسجد قلة معنا بالنسبة للمجتمع قلة، وتريد أن هالمنكر تنبه عليه، تقول: يا جماعة ترى اتق الله المسلم مثل هذا الفعل لا يجوز، ماشي. لكن لو تقول: ترى فلان خرج وتعرض للمرأة وغاز لها وكاد يخطفها، هذه مثل الأولى؟ لا، ما هي مثل الأولى أبدا. وكل منكر، كل منكر لمن يفعله، فاللي الله يمن عليه سيتعظ بالكلام. يبقى المعالجة من أحدث المنكر. نرجع لمسألتنا الأولى، إن كان على علن معلن فاجتهد في الطريقة التي تقدر أنها تردعه. إن كنت محكوم بنصحه، وإما قدرت بأد عمله لمن هو فوقك، فإذا بلغت من هو فوقك فلا عليك أبدا، بريت ذمتك، بريت ذمتك. هذا إذا كان علن، وإذا كان سرا فاستر عليه، وهكذا يعيش المجتمع فيما بينهم. ولهذا جاءت أدت المسألة إلى إشاعة منكرات قد تكون أقل من الحجم الذي أشيعت فيه. ومن أجل هذا جاء التوبيخ في القرآن: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. في دورون بعض المسائل يفرحون بها على المسؤول إذا كان ما أنكرها فتغذى وتنمى، أو على صاحبها، هذا من حب شيعة الفاحشة، كل ما قدرت تستر المنكر هو أفضل، سواء بأنك تزيله أو تنصح صاحبه. وحتى النصيحة لها شروط أيضا يا أخوان، تظنون النصيحة أيضا كذا من أرادها؟ أولا تعرف ما نصحت به، عارف أن حكمه صحيح متضح لك، لكن ما تخطي أو تصوب بغلط علم. أخي الكريم، تابع ما تبقى من هذه المحاضرة في الشريط التالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخي المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانك في تسجيلات طيبة بالمدينة النبوية أن يقدموا لك هذه السلسلة المباركة من محاضرات فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء، والتي ألقاها فضيلته في المدينة النبوية. وهذه المحاضرة التي ستستمع إليها هي أولى محاضرات هذه السلسلة، وعنوانها لقاء مفتوح، وقد ألقيت في مسجد قباء في يوم الأحد الموافق للعاشر من شهر رجب لعام 1413 من الهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع السامعين بها. قال الشيخ بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى وسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فيا أيها الناس، يا أيها الإخوة الكرام، إن التقائي بكم هذه الليلة أعتبرها لي فرصة حظيت بها. نسأل الله أن يجمعنا على الحق في هذه الدنيا، وبعد خروجنا منها يجمعنا في دار كرامته. هذا ما نرجوه من ربنا، والذي أرجوه من ربي سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح نياتنا حتى إذا لم نسمع شيئا جديدا، وإذا نحن لم نعدم فضل الله على نية الخير والمشي له وقصده. أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي بكل قول أو فعل يقرب إلى الله ويبعدك يا أخي المسلم عن عدوك وعدو الله. وإني لأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فهذه عنوان السعادة، هذه هي عنوان السعادة. وبلا شك أن هذه الأمور الثلاثة لا يتحصل عليها إلا من أخلص بتوحيده، من أخلص بلا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يتحصل عليها إلا من قالها من صميم قلبه.

فكل ما لها بازدياد، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فلهذا رحمة الله عليهم علماء السلف تكلموا بهذا، قالوا: إذا عرف العالم أجاب، وإذا لم يعرف لم يجب، وإذا عرف أنها من مسائل الشغب ليس بالضروري أن يجيب عليها. أيضا قبل ابتداء الأسئلة أحب أن أؤكد أمرا لا يستغني المسلمون عن تأكيده ما بين حين وحين، بل لا يصح أن يغيب عن الذهن. ولو غاب عن ذهنك يا أخي المسلم قليلا لوجب أن تراجع إسلامك. وهي هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، التي أرسل الله أنبياءه بها لعباده، التي رجحت بالسماوات والأرض، التي من أجلها فرضت الفرائض وسنة السنن، التي من أجلها رفع علم الجهاد، التي من أجلها خلقت الجنة والنار، التي من أجلها نصبت الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، التي من أجلها جعلت هذه الدنيا حتى يتبين الرابح من الخاسر بعدها، أي بعد هذه الدنيا. فالدنيا مزرعة الآخرة، وأساس الزرع هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنحمد الله نحن المجتمعين الذي جمعنا عليها، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جمع الجزيرة تحت راية لا إله إلا الله، ونثني عليه سبحانه الرد الجزيرة يرفرف فوقها علم لا إله إلا الله بعد أن تمزقت بعد القرون المفضلة وتشتتت وعادت تشبه جاهليتها الأولى حينما بعث فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. فأول ما بعث الرسول في جزيرة العرب من مكة، كلكم تعلمون ذلك، بدأ بلا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، يعرضون عليه البنات والأموال وأشد المصالحات، ويقول: قولوا لا إله إلا الله، فإن أجبتموني فهذا ما أمرت به، وإلا فبيني وبينكم الله. فتشتتت الجزيرة وعاد فيها نموذج الوحشية ونموذج الشعوذة بعد القرون المفضلة، حتى جمعها الله تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، على يدي داعية مصلح، وعلى يدي معاون، وسلطة قوية. وهكذا شأن الدين من قديم، عزه بأن تجتمع القوتان: القوة العلمية الصحيحة، والقوة السلطانية أو الإدارية. فقد اجتمعتا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم بعد ذلك استعان الأمراء بالعلماء فجعلوا القوة العلمية في أناس يفتون ويقضون ويدرسون، وتفرغوهم للتنفيذ، فما أعظمها من نعمة إذا اجتمعت القوة المعنوية والقوة الحسية وبلسان عربي وتحت راية لا إله إلا الله. لا يوجد علم فيه هذا الشعار إلا عندنا، أليست هذه نعمة من نعم الله؟ وإذا عرفناها نعمة فلا بد أن نتعرف على معناها. فما معناها؟ ثم نتمسك بالعمل بمقتضاها، لأنها الأصل. ولو لم تكن الأصل ما أمضى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنين يدعو إليها، يغشى المجتمعات ويقول قولوا لا إله إلا الله، ويسلم الناس فردا فردا. وأوذي عليه الصلاة والسلام ويقول مع ذلك اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وقيل له لما حاصر الطائف ادع عليهم، قال اللهم اهدهم واتيني بهم مسلمين، عليه الصلاة والسلام. هكذا أساس الدعوة الذي أسسه أفضل الأنبياء وخاتم الأنبياء وخليل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوثان الخليلين إبراهيم ومحمد. ثم بعد ذلك يخرج من مكة ويلتمس مكانا ينفسح فيه المجال لأصحابه، فيرسلهم للحبشة ويقول تعبدوا بحيث لا يصيبكم أمر، ندعو الحبشة نتكلم مع النصارى، لا اتركوهم. هكذا يا اخوان، هل الرسول عليه الصلاة والسلام يكره أن يقوم الصحابة الحبشة ويدعونهم يشاغبونهم يتكلمون عليهم؟ لكن الرسول ما ينطق عن الهوى، مشرع. إذ لو فعلوا ذلك فلربما كان ذلك صدمة في هذه الدعوة، فاغتنم فرصة المجال بأن يتعبدوا غير خائفين. ثم أذن الله له بالهجرة إلى المدينة، فتجمع الصحابة وقوي الإسلام، فتتابعت الشرائع. وإذا عرفنا بأننا بنعمة عظيمة وهي أننا تحت قيادة هذه الكلمة، فلنحافظ عليها لأنها هي الأصل. وإذا كانت هي الأصل فإنها أمرتنا بأمرين عظيمين أساسيين، إذا فقدنا واحدا منهما فقدنا هذا الكيان العظيم واهتز. نسأل الله السلامة. ما هما هذان الأصلان التي تأمرنا لا إله إلا الله محمد رسول الله به؟ التقوى والاجتماع. التقوى والاجتماع هذان أمران عظيمان جاءت الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة والسلف الصالح بالحث على هذين الأمرين، لكن أجلها دلالة هذه الآية وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن الذي أمر بالتقوى ومن الذي أمر بالاعتصام بحبل الله؟ هل هم الكفار؟ هل تأتي للكفار من يهود أو نصارى أو شيوعيين أو أمريكان أو إنجليز أو غيرهم أو مبتدعة بدعة تشط بهم عن طريق الصحيح، تأتي لهم وتقول اتقوا الله اجتمعوا؟ لو قلتها مئات الألوف وقلت لهم اجتمعوا مئات الألوف ما نفع قبل أن تأتيهم لا إله إلا الله. ولا يشبه عليك ما وجد من اجتماعهم، قد تقول إن هذا مجتمعون، لا، هذا اجتماع مؤقت والقلوب شتى، وإن اجتمعوا فهو ليس إلى الله، وإنما هم اجتمعوا على مصالح دنيوية، والمسلم لا ينظر إلى المصلحة الدنيوية بل ينظر إلى ما يعمر به آخرته في هذه الدنيا. إذن لمن، من الذي يقال له اتقوا الله؟ يقال للمؤمنين يا إخوان، للمسلمين هو الذي تقول لهم اتقوا الله. ولهذا جاء الأمر بها كثيرا في القرآن، وجاء الكثير في القرآن لبيان ثمراتها ونتائجها: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له مخرج، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذن هذه الآية: يا أيها الذين اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، استمروا على الإسلام، لا يكون عندكم تقوى لله ثم تعودوا عن هذا الطريق، احذروا هذا. متى أمرهم الله بهذين الأمرين يا أخوان؟ بعدما غاض اجتماعهم في المدينة اليهود، غاض اليهود وحقدوا على ذلك الاجتماع، لا يريدونه، حتى ان شاس بن قيس كبير السن من اليهود وحاول ان يعيد شيئا من عمل الجاهلية في الأوس والخزرج رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن بماذا فكر؟ قال: هو شيبة ويفطنون به ولا يقدر يحجم، عقلية خبيث، عنده عقلية يفطن به ويلفت النظر ويلفت النظر. لاحظوا النقطة، المبدأ هذا. فذهب إلى شاب من شباب اليهود، الشاب طايش دائما في الغالب، إذا تخمر في قلبه فكرة لا يبالي، ولهذا قالوا: الواجب على الشباب أن تكون الصلة مع الكبار دائما وأبدا، لا يصح أن ينفك عنهم، ولا يصح للشياب أيضا أن يقصد البعد أو إبعاد الشباب، ما يصلح. انظر إلى هذا اليهودي شاسم بن قيس، ماذا قال الشاب اليهودي؟ قال اذهب لهم وحاول أن تبعث في قلوبهم ما كان في الجاهلية. فأتاهم هذا الشاب وقال تعلمون وتعرفون ما أنتم عليه من الحروب ومن الشجاعة ومن القتل، يوم بعاث كان أخذين 100 سنين، 120 سنة وهم يتقاتلون في يوم بعاث وحرب البسوس، كلها الجزيرة كلها قتل وقتيل قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان تحركت نعرة الجاهلية في الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، فقالوا إن شئتم أعدناها جذعة. شوف كيف الفتنة تشب بلحظة. فأخذوا سيوفهم فخرجوا للحرة، فأخذوا يندبون بدعوى الجاهلية وبنخوة الجاهلية، فعلم الرسول عليه الصلاة والسلام بهم فخرج يجر رداء ما تصرف يلبسه، لأن الرداء الذي يلبس على الكتفين والإزار ليلبس على السرة، يجر رداءه ثم يقف عندهم خطيبا ويقول أبي دعوى الجاهلية، فأخذ يذكرهم وترك الشاب اليهودي. طبعا الشاب اليهودي صاروا يراقبون الوضع، أصبح عملهم بطل وسحرهم، فلم يكن له مجال ولله الحمد. فألقى الأنصار رضي الله عنهم السيوف فتعانقوا ورجعوا للمدينة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فنزلت الآية في آيتين قبلها تعاتب اليهود، وفي آيتان تأمر المسلمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. استمروا، لا يكفيكم تقوى الله يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين، استمروا على الإسلام حتى تلقوا ربكم. الأمر الثاني: واعتصموا بحبل الله بدين الله، تمسكوا بدين الله جميعا، لا تتفرقوا على دين الله. فمن تمسك بدين الله الصحيح على ضوء الكتاب والسنة وله علامات، لا يوسوس لكم الشيطان فيقول ما علاماته. علاماته التعلم يا اخوان، تعلم ما هو الطريق الصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما نزل عليه العلم ما قال الله له على طول أمرهم بالعمل واعمل أنت يا محمد، لا، أولا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأمره بالقراءة أول، هذا التعلم. ثانيا بالاستعانة بربه، لا ينسى الإنسان ربه، لا ينسى ربه. فإذا قصدت طلب العلم الشرعي ومعرفة الحق من الباطل فعليك بالاستعانة بالله وإخلاص النية لله. اسمع ماذا يقول لنبيه: اقرأ باسم ربك. ما ينفع تقرأ باسم فلان ولا فلان ولا منهجية فلان ولا منهجية فلان، لا ينفعك مهما زهت، مهما زهت. وقد أشار الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه المنهجيات التي شطت عن الطريق وضلت كثيرا أو قليلا من أول من القرن الأول، جاءت الإشارة إليهم من قول عليه الصلاة والسلام: وإنما أخاف على أمتي على أئمة المضلين. أئمة هم ويعتبرون قيادة، لكن نسأل الله السلامة ضلوا وأضلوا. إذن العاقل الذي نشأ على كلمة التوحيد، امسك طريقك وتعلم ولا تقتصر على سن معين أو على وجهة تشجعها وتتناسى الأخرى. واجعل محبة الخير في قلبك أصلا لكل واحد من الأمة، حتى الكافر حب له أن يسلم، لكن ما تعامل معاملة الإسلام حتى يسلم. أما وأن تصف نفسك بالدعوة وقد جمعت بين عدة مساءات، منها صغر السن، وليس صغر السن عيبا في الجملة، بل العيب مع صغر السن الذي لم يمكنك أن تتعلم، بل حملك الحماس والعاطفة لجانب ديني. لا، تعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وطالب العلم الصحيح لا يقف دونه من صغير أو كبير، بل إن لم يوقر الكبار فإنه قد يكون مآله الخسران. تعال ابن عباس يدعى ليدخل على مجموعة مجتمعين، فرجع طبعا قبل يذهب بصره، قالوا له ليش، لماذا؟ قال: لا أجلس مع قوم ليس فيهم وقار، يعني ما فيهم شيب. وقص ابن عباس ما يبي الشباب، هو نفسه ابن عباس وهو صغير أدناه عمر وقربه رضي الله عنهم على كبار الصحابة، على كبار الصحابة. لكن غالبا إن هذا ليست دلالة في الجملة خير، إذا عزلوا. الكبير ما تعدم فائدته، إما علم وتجربة. ابن عباس كان صغير وكان عمر يدنيه رضي الله عن الجميع، فجاء ذلك في نفوس الكبار كونه يقرب أكثر من الكبار، مو كونه يجتمع معهم. أحس عمر بذلك فطرح عليهم السؤال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الصحابة منهم من قال كذا، منهم قال حجة الوداع، منهم من قال، طرح على ابن عباس قال: ما أراه إلا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: هكذا، لهذا أدنيته. ابن عمر صغير شاب ومع الصحابة ومع الرسول، مع أبي بكر وعمر، يطرح الرسول عليه الصلاة والسلام السؤال عليهم: ما شجرة كالمؤمن؟ أخذوا يتخبطون في شجر البوادي والأودية ما عرفوها، فقال لهم الرسول: هي النخلة. فقال ابن عمر صغير: والله لقد وقعت في نفسي، ولكن منعني وجود عمر وابو بكر، استحى منهم رضي الله عنه وارضاه. نلحن ونتكلم من عند الكبار. فقال عمر، شوف شلون يفرح الواحد بنجاح ولده: والله لوددت انك قلتها لكانت خيرا لي من كذا وكذا، او في روايه: من الدنيا وما فيها. ان الوالد يفرح بنجاح ولده من ذكر وأنثى. فالحاصل أن الاستمرار على التقوى، على الديانة، حالة الصغر والكبر والمطلوب والاجتماع. ما الذي يفرق أهل لا إله إلا الله؟ إذا تفرقت مبادئهم فتناسى بعضهم ما يجب وضربوا الحق بالباطل وضربوا الواضح بالشبه لينتصروا وليظهروا ويظفروا على أناس آخرين، هنا جاء البلاء. نسأل الله السلامة ونعوذ بالله أن يوجد في مجتمعنا، هنا يأتي البلاء ويأتي التفرق في الدين. لا تظنوا بأن إنسان يريد فك يدك من لا إله إلا الله علنا، لا تظنوا أن واحدا يريد فك يدك عن الاجتماع، لأن الاجتماع أمر عظيم إخوان، في مصالح ما هي سهلة، مصالح ليست السهلة. الاجتماع فيه إقامة الصلوات، فيه إقامة الحج حتى إمام واحد، فيه إقامة الحدود، فيه إقامة الأذان، فيه إقامة الجمعة والأعياد، فيه مطاردة المجرمين والمفسدين. نسأل الله السلامة إذا حصل فرد يتسلط مثلا بليلة واحدة ينقذ من بيت لبيت ومقيد، هذا يضرب وهذا يأخذ وهذا اضطربته. فالاجتماع ليس بالأمر السهل، ولا يحمل المنفأ الذي يريد منهجا خاص لا يحمله على حب الخير فيما قصده. لماذا؟ لأن الأمور لابد إذا أردت أن تعالجها تعرفها من جميع أطرافها، فالمفسدة قد تدرى بالمفسدة، فارتكب مفسدة أصغر منها. المفسدة قد تدرى المصلحة قد تترك أحيانا درءا للمفسدة الكبرى، درءا لمفسدة كبرى. قد يكون الناس فيما ظننته شر في طريقه للعلاج. كثرة الأسئلة. نعم بارك. في أسئلة؟ نعم كثير الله يسلمك. طيب إذا كفاية الإخوان لا يتنازل أحد عن سؤاله. أبدا، لأن إن شاء الله مستعدين، لكن أنا قلت قدامها تجتمع. على كل حال الذي أوصيكم به هذين الأمرين، تقوى الله ومحبة الاجتماع. فأي نقطة تسبب افتراق سواء في الأسرة، أنت أب وتأتي بكلمة تزعل ابنك بغير حق أو تخدش كرامته، مالك حق. الابن ليش أمر الولد يطيع أباه إلا عن الافتراق؟ ليش الزوجة شدد عليها بأن تخضع وتطيع لزوجها إلا مخافة الافتراق؟ ليش أمر بصلة الأرحام، بالإحسان للوالدين وصلة الأرحام والإحسان للجار واليتيم والمساكين؟ ليش أمر بطاعة ولي الأمر في طاعة الله إلا كل مخافة الافتراق؟ فلا يخاف المسلم إلا على نفسه. وأكرر شبهة من تمسك بديانة، الديانة الصحيحة لا تجعلك، انتبهوا على النقطة، لا تجعلك تبغض علماء. الديانة الصحيحة لا تحملك على بغض ولاة الأمور. تدعي معصومين؟ ما أنا معصومين. تقول ولا تقعد، ما في عصمة إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، ما في عصمة. الرسول قال الصحابة وروا وصلوا خلف المبتدعة وخلف الفساق وخلف الفساق، أمر الرسول بطاعتهم بطاعة الله. نعم، إذا قال لك الأمير تعال خذها البنية روح العب أنت وياها، روح اذنبها، قل لا اسمح لي، هذه اسمح لي، لكن تأمرني أحرس في البلاد، تأمرني أغراض نجيبة، تأمرني أصب لك قهوة، أدني عشاك، مستعد، يعني وظيفك المباحة. فالأمر اللي ما الأمر إذا ما أمر بمعصية كونه عاصي لا يحملك على أن تتسبب بالخلاف، ولا يصح لك شرعا، لأنهم على أنفسهم وخيرهم لنا، هكذا رسم لنا الرسول. وراجعوا يا أخوان كتب العقائد وكتب الأحاديث، وأحسن من جمع الأحاديث في هذا الموضوع، في هذا الموضوع جامع الأصول في المجلد الرابع الفصل الرابع أو الفصل الخامس، وجامع العلوم والحكم من رجب على حديث 28. فلازم يا أخوان من تعلم. فالذي يريد أن يسلك طريق دعوة أو يكافح عن دعوة أحب أن يدرس، هذه واحدة نصيحة. النصيحة الثانية، كل مسألة فيها إيقاع بينك وبين مسلم لا سيما القريب أو ولي الأمر احذرها، احذر الفرقة، نستجيب بالله. ولهذا قال الله تعالى لنبيه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. شوف يا أخوان، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم من أخوان. إذا ما الذي ألف؟ ألف هذا الدين. تجد فاسق وتقول يا أخي يا رجال تترك المعصية، جزاك الله خير، والله يثيبك وأستر عليك، ولا تشن عليه ولا توصفه حتى يشعر الحاضر إنه يعرفه، إنه يعرفه. حاول. فالديانة لا بد من علم، وإلا تكون على صاحبها وبال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الجميع على قوله الثابت، وأن يوفقنا لالتزام كلمة التقوى وهي لا إله إلا الله، وللكلمة الطيبة وهي لا إله إلا الله، وهي القول الثابت هي لا إله إلا الله. افتأمل لا إله إلا الله، والله لو تأملها من قالها لردعته عن كل معصية وكل بدعة. لا إله، كيف تقول لا إله إلا الله وتجي تدور بدعة تلتمس لك بنت غازلها وانت تقول لا إله إلا الله تردعك؟ كيف تقول لا إله إلا الله وأن تزرع الحقد في قلوب عوام المسلمين أو الغافلين على كبار مجتمعهم سواء إداريين أو علماء أو علميين، تزرع في قلوبهم البغض والحقد وانت تقول لا إله إلا الله وتقرأ وتسمع حمد الله جميعا؟ شرط والله أن تمنعك. كيف تروح تصرف عبادك لغير الله وأن تقول إلا الله؟ فخذها جميعا غير متفككة، لا إله إلا الله، لا تأخذها وحدها، ولا تؤول كما تؤولها المبتدعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. الآن شيخ مزوك كأنها يحب نقطع الكلام. سمع. الله يعين، الله يسدد الخطأ. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وأجزموا تفضل. سمع. أجزموا أن في هذه المقدمة الطيبة التي ذكرها فضيلة الشيخ الكثير من إجابات الإخوة المستمعين. هذا سؤال يقول فضيلة الشيخ: ما علاج برود الإيمان الشديد الذي لا يحس معه الإنسان بطعم العبادات؟ على كل حال مثل ما تفضل الشيخ مرزوق، المقدمة تعاني من ذلك، علاجها مثل ما قال لك الرسول، ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمن سأله. والظاهر ان الذي سأل الرسول حول هذا السؤال، حديث 50 اللي ذكرها ابن رجب، ماذا قال له؟ شو يقول؟ كثرت الشرائع علي او الاسلام كثرت علي؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لان اذا صار لسانك رطبا من ذكر الله، من لا اله الا الله، حرك الحرارة في قلبك، حرك الحرارة في قلبك. والآخر قال: إن شرائع الإسلام كثرت علي فقل لي قولا لا أسأل عنه أحدا. ماذا قال؟ قل: آمنت بالله ثم استقم. اسأل عن الفرائض أركان الإسلام وأدها، وأركان الإيمان واعتقدها واعتقدها، وأركان الصلاة الإسلام حافظ عليها، أتمها أتمها. وعليك بسلامة الصدر على المسلمين وحب الخير لأي فرد، لأي ذي نفس، بل لأي مخلوق، حتى الشجر والحجر ما يرضى أنك تلعب به، استعمله في شيء ينفع ولا ما ينفع. يعني ما خلقت المخلوقات لتعبث بها في هواك.